بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فأشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أي العهد من النبيين، والميثاق ما تحدث به الثقة في النفس. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على النبيين كلهم مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. حاصل الأمر أن الله جل ذكره أخذ على الأنبياء كلهم عهدا وميثاقا أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء، كما في الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخذ الله سبحانه على الأنبياء كلهم عهدا وميثاقا إن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، فمهما أوتوا من كتاب ومهما أوتوا من حكمة فإنهم لزاما عليهم أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم وأن يتبعوه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، فأقروا بأنهم سيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء. أما قوله إصري أي عادي، قالوا أقررنا قال فاشهدوا أي اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين، أي اشهدوا معشر الأنبياء على أنفسكم وعلى أممكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أن تؤمنوا به وأن تصدقوه. قال الله لهم: أقررتم على ذلكم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، فأشهدهم على أنفسهم قائلا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه شهادة على الأنبياء من ربهم سبحانه، وشهادة على الأمم كذلك من الله سبحانه أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم إذا بعث وهم أحياء. ومن الإيمان به مع التصديق به والإقرار بنبوته العمل بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلزاما أن تجتمع الكلمة على هذا، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به الأنبياء عموما، لزاما من اجتماع الشمل على قول الله سبحانه وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل التي تتحمل الخلاف ينبغي أن يتقى الحديث فيها في هذه الأيام درءا للفتنة ودفعا للشر والفساد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر تخطو خطوات الله أعلم إلى ماذا سيؤول أمرها، فالأمر يحتاج إلى اتفاق واعتصام بالله امتثالا لأمر الله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا إعمالا لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجدير بالجزئيات الفقهية أن تودع جانبا، وأن نحرص جميعا على النافع المقرب من الله سبحانه وتعالى. لا أقول يجتمع على كفر كما قال القائل والعياذ بالله، فسلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أعوذ بالله من الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن على السواء. إنما كما أمر الله بالاعتصام قيد الاعتصام إذ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحينما أمر بالاعتصام أمر بالاعتصام مقيدا بحبل الله عز وجل جميعا. فالوحدة والاتفاق يكونان على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالسنة ما قد يفهمها شخص فهما قاصرا أنها متمثلة في ثوب أو في لحية فحسب، بل سنة النبي الأولى هي توحيد الله والدعوة إلى شرع الله سبحانه، والدعوة إلى تمكين الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج النبي الأمين عموما. الحاصل أن الله سبحانه لما أقر على أو أخذ الإقرار من الأنبياء كلهم على أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثهم أحياء، كان هذا بالتبع أخذ للميثاق منا ومن كل الأمم أن تؤمن بالرسول إذا بعث فيها. قال تعالى فمن تولى بعد ذلك، أي من تولى بعد أن أخذنا عليه هذا الإقرار وهذا الميثاق، فأولئك هم الفاسقون. فمفاد الآية الكريمة أن من يرفض شرع الله سبحانه وتعالى ويرفض الوفاء بهذا الميثاق أعلمنا الله بأنه فاسق. ولقد قال جل ذكره في آية محكمة لم تنسخ ولم يتطرق إليها أي قول بالنسخ، قال احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذرهم أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فنذير شر أن يعرض الناس عن كتاب ربهم. فالله يقول فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا انصرفوا عنك ولم يرضوا بالكتاب المنزل عليك ولا بالسنن التي سننتهى لهم، فاعلم يا رسول الله أنهم عرضوا أنفسهم للعقاب وأن الله صرفهم عنك لتعذيبهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون؟ هكذا يقول تعالى، ما الذي يريده هؤلاء؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي عن طواعية بإقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كرها بأن تسري فيهم أقدار الله شاء أم أبوا. فأقدار الله غالبة تسري فيهم شاء أم أبوا. قال تعالى ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قيل من الخلائق من أسلم طوعا وكلهم أسلموا رغما عنهم، يعني بالإسلام هنا الاستسلام لأمر الله. وقال فريق من العلماء إن قوله جل ذكره ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرعا، كل الخلائق أسلمت لربها سبحانه وتعالى إلا الثقلان، فكثير منهم مشرك وقلة منهم آمنت، بل كثير منهم آمن وكثير منهم فسق. أما سائر الخلائق والدواب فالكل أسلم. قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فقوله جل ذكره أفغير دين الله يبغون، أي يلتمسون ويطلبون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي كيف يبغون دينا غير دين الله الإسلام، ولله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي كيف تعدلون عن الإسلام هو دين كل الخلائق، حتى الدواب، حتى النمل والنحل والهدهد والصرد والوحش في البرية والنسور الجوارح، وكل ذلك أسلم لربه، فكيف تعدلون عن عبادة ربكم إلى عبادة غيره وكل الخلائق أسلمت لربها سبحانه. قال تعالى، وهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لنا من تم، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي خاصا به، وأحيانا يأتي يشمله ويشمل أمته. قل آمنا بالله، هكذا يأمر الله نبيه، ومن ثم المؤمنون لرسولهم تبع. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر الله نبيه أن يقول ذلك وأن يعلن ذلك وأن يجهر بذلك، وبهذا تتحد الكلمة على هذا الدين القيم دين الإسلام. قل آمنا بالله، أعلنها صريحة مدونة، أعلنها واصرخ بها في القوم، قل لهم آمنا بالله وآمنا أيضا بما أنزل علينا، أي بالقرآن المنزل من عند الله، وما أنزل على إبراهيم أي من الصحف، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لربنا مسلمون. هذه نوية ينبغي أن نفصح عنها ولا نتوارى بها، فإذا كان النصراني يعلق الصليب في رقبته مجاهرا بذلك، واليهودي يعلق النجمة على صدره مجاهرا بذلك، فأجدر وأحق من هؤلاء بأن يظهروا دينهم أهل الإسلام، وأن تجتمع كلمتهم على كلمة سواء بعيدة الآن عن أي تحزبات وأي تشنجات وأي أنواع من أنواع التفريق، إلا أن الذي يجمعهم كتاب الله وسنة رسول الله. ولن يفر منك أحد وأنت تقول أنا مسلم وهو مسلم أخوك في الله، فجدير بالراية أن تتوحد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعلن الهوية إنا مسلمون. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أهل الإسلام ونحن له مسلمون. هذا شعار ينبغي أن يتواجد وأن يحل محل أي شعارات باطلة، وبه تجتمع الكلمة وبه يجتمع الشمل بإذن الله، نحن لربنا مسلمون، لن نرضى أبدا بأية شرعة غير شرعة الله سبحانه وتعالى، ونحن له مسلمون. ثم يقرر ربنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلم يعرج هنا على دنيا تحصل أو تنال، إنما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد أن نحافظ على هويتنا الإسلامية التي من مستلزماتها التآخي بين المسلمين، وليس لنا خيار في أن نفترق أو في أن نتحد، بل ما دمنا مسلمين فيربطنا قوله تعالى المسلم أخو المسلم، حتى إن قتلك قاتل فقتله لك لا ينفي الأخوة، بل الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. حتى إذا قتل مسلم أخاك لا يخرج بهذا القتل من الأخوة الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول مذكرا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فينبغي أن يكون المسلم معينا لأخيه على الخير الحق هكذا، ولا نقل للمجرمين ولا للخائنين ظهراء وأعوان، بل المسلم أخو المسلم، والمسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلننظر الآن وفي هذه الأيام الحاسمة من تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر، لا بد من توحيد الجهود وتضافرها والاجتماع على كلمة سواء، كي نحكم بكتاب الله، كي يدفع عن بلدنا الشر والبلاء والفساد. وبعد أن أزيح طاغية من الطغاة، نسأل الله أن يزيل كل طاغ وكل متكبر، وأن يبدلنا خيرا منهم، وأن يغنمنا من هذه الفتنة التي حدثت والمحنة التي حدثت، يغنمنا خيرها بعد أن كفانا شرها. جدير بأمتنا أن تجتمع كلها على كلمة سواء، على كتاب رب العباد، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سلف. فمن مقتضيات ذلك تقوية أصرة التآخي، وهذا ملئت به سنة رسولنا بعد كتاب ربنا. في باب البيوع، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في باب الزواج، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. في باب التجارات أيضا، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. في غير ذلك، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فجدير بنا أيها الإخوة أن نجتمع وألا نفترق، سمعا لله وطاعة لله وامتثالا لله. فلعلكم تدرون ما يحيط بكم وما يراد بكم، وإن كان بعض الإخوة اقتصر نظرهم على ما يقال المادة الثانية من الدستور، فإنهم قد يبقون عليها، وهذا الظاهر، لكن يضيفون إليها إضافات قد تضر بالإسلام وأهله، كتلك الإضافات التي يقولون فيها الذي يختار الشعب كي يكون رئيسا يكون رئيسا حتى وإن كان نصرانيا وقبطيا. فإذا ساغ لهم ذلك وصنعوه باطل، فغيركم سيرشح مرشحا واحدا لرئاسة مصر، ونحن فيما بيننا تنازع واختلاف، يترشح منا 50 أو 100 وتفتت كلمتنا وتضعف شوكتنا. فجدير بنا أن نكون متفطنين لما يراد بنا. وإذا كان رب العزة قال ما قد سمعتموه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيجدر بنا أن نلتف جميعا على قول واحد منبثق من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى ذكره: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. استبعاد لهداية هؤلاء الشاردين من طريق الله سبحانه وتعالى، الذين يتلاعبون بدينهم، فأحيانا يؤمنون وأحيانا يكفرون حسب ما تمني عليهم المصالح. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق لطاعته أهل الظلم. فلذا نرى كم من مخذول خذل بسبب ظلم المتوالي للعباد، كم من شخص خذل بسبب ظلمه المتوالي للعباد، بسبب ارتكابه الجرائم والمحرمات والسلب والنهب للعباد. كم من شخص أهين وأذل وصرف عن طريق الهداية لما زاغ، إذ الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هكذا قال الله سبحانه. فبارك الله فيكم، جدير بالكلمة أن تتوحد. ولقد عاتب الله أصحاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، عاتبهم أثناء رجوعهم من غزوة أحد، لما اختلفوا في شأن المنافقين الذين تخلوا عن رسول الله في غزوة أحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة معه عبد الله بن أبي بن سلول بما يكاد يشكل ثلث جيش المسلمين في أحد، ثلث الجيش. ففجأة وبين يدي الغزوة انسحب هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل بالمسلمين من أمر الله ما نزل ورجع المسلمون إلى المدينة اختلفوا في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه. قال فريق نقتلهم، قال فريق ندعوهم، واختلفوا. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم في شأن هؤلاء المنافقين والله أركسهم بما كسبوا، أي والله حرمهم فضل الغزو والجهاد مع رسوله بسبب كسبهم السيء، حرموا شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله قال عاتبا على المسلمين فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا انقسمتم إلى فرقتين في شأن هؤلاء المنافقين، ما كان يجب أبدا أن تختلفوا، كان من الواجب أن تتحد كلمتكم. فهكذا دوما نحس على الاجتماع، اجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولا يخفى عليكم، وأقول مذكرا نفسي وإخواني بكتاب ربي وسنة نبيه، إن الاختلاف يوهن الكلمة ويضعفها، وكما قال فتفشل وتذهب ريحكم، ويحرم الناس الخير بسبب الاختلاف. لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي وصية في مرض موته، فقال لصحبه الكرام، قال هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، وعنده عباس وعمر رضي الله عنهما. قال عمر قرب، قال عباس قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال عباس حسبنا كتاب ربنا، حسبنا كتاب ربنا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر فحصل اختلاف. قال عليه الصلاة والسلام قوموا عني، فطردهم من مجلسه قائلا والله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية، أي المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب للمسلمين هذا الكتاب، حرموا كتابا لا يضل بعده أبدا. بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف، بسبب تنازع. ولا يخفى عليكم أن العلم بليلة القدر رفع لتلاعي رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، ارتفعت أصواتهما بالخلاف فرفعت، عسى أن يكون خيرا. فالحاصل من ذلك أن الاختلاف يوهن القوى، فلا يكون أخوك المسلم يبني وأنت تهدم، لا يكون أخوك المسلم يضمد الجراح وأنت تجرح باللسان وبالسنان، بل علينا أن نغنم من المحنة التي مرت بنا، والحمد لله إذ مرت على خير، علينا أن نغنم خيرها، علينا أن نغنم رجعة إلى الله ورجعة إلى رضوانه ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن تأتلف الكلمة الآن، فليس الوقت وقت عتاب ولا وقت خلافات، إنما يلزم الآن أن نحرص على ما ينفعنا جميعا. ما النافع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسلك، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين. قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فلن يلعن فقط من الناس، بل الله يلعنه والملائكة تلعنه والناس كلهم حتى أشقاؤه في الظلم والكفر يلعنونه، كما قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، قيل خالدين في النار وقيل خالدين في اللعنات، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون ولا هم يؤخرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك. وليس الأمر بقاصر على كلمة استغفر الله حتى أكون وتكون دائما، إنما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فلا بد أن يصاحب العمل الصالح التوبة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وكثيرا ما تقيد التوبة بالإصلاح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا في عدة آيات، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قيل لن يوفقوا للتوبة، وإن تابوها تكون توبة غير صحيحة، فلذلك لا تقبل. أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال تعالى ذكره: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا حث لأهل الفضل وأهل الثراء ومن أوتوا شيئا من أمر الدنيا أن يبذلوه نصرة لدينهم ونصرة للإسلام وأهله، فما هم التقليقهم فيما هم فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نفق على الفقراء، نفق على المساكين، نفق على المستحقين عموما، كذا نفقة لإعلاء كلمة الله، تلك التي تضاعف إلى 700 ضعف. فإن كانت الصدقات تتضاعف والحسنات تتضاعف إلى 10 أمثالها، فالنفقات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تتضاعف إلى 700 ضعف. مستنده قوله جل ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وبند في سبيل الله معناه لإعلاء كلمة الله للجهاد في سبيل الله، فهذا خاصة تتضاعف الأجور في أضعاف كثيرة. ناقة مخطومة 700 ناقة، إذا كانت الحسنة 10 أمثالها، فالحسنات والنفقات لإعلاء كلمة الله تتضاعف إلى 700 ضعف. قال تعالى ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وليس فقط 700، بل قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فأعظم البذل بذل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي ويجب أن يحرص عليه في هذه الأيام. يجب البذل لإعلاء كلمة الله ولتوحيد الصف المسلم ولجمع كلمة المسلمين على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لا من أرض أموالكم ولا من أخسها، إنما مما تحبون. ولذا كان أحب مال أبي طلحة إليه بيرحاء، بستان حديقة عظيمة يقال لها بيرحاء، فيها بئر من ماء عذب يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من مائها ويستجم فيها، حديقة ذات بهجة. فلما نزلت الآية ذهب أبو طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقد جعلتها لله سبحانه وتعالى، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في الأقربين رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الصدد يريد العلماء ما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إذ كان يكثر من التصدق بالسكر، فيسأله سائل: لماذا هذا؟ قال: إني أحبه، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ورد عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه أنه كان عنده عبد هو أحب عبيده عنده، هذا العبد كان مطيعا وكان طيبا وكان مجدا، كانت فيه صفات الخير، فسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، فذهب إلى هذا العبد قائلا أنت حر لوجه الله. فهكذا نحرص، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الشيء الرديء من ثماركم ولا من أموالكم، الشيء التالف الخرب تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فإذا أداه أحد إليكم لن تقبلوه إلا أن تغضوا الطرف عن العيب الذي فيه، واعلموا أن الله غني أي عنكم حميد يحمد من صنع المعروف ثم هو محمود من عباده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي وسيجازي المحسن على إحسانه. ففي الحديث يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، في الحديث اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذه الآية الكريمة في محل الاحتجاج والاعتراض على الإسرائيليين وتوبيخهم. فاليهود حرمت عليهم أشياء كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كالبط والأوز ونحو ذلك، ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لماذا هذا التحريم؟ قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذه الأشياء حرمت على بني إسرائيل بسبب بغيهم بسبب ظلمهم. فقال الإسرائيليون لما قيل لهم إنكم بغيتم وظلمتم فحرمت عليكم هذه الأشياء، قالوا ما بغينا ولا ظلمنا. إذن ماذا؟ قالوا هذه الأشياء كانت حراما على أبينا إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن البط والوز وغير ذلك لم يكن محرما علينا في زمننا لمعاصينا، إنما حرم على أبينا إسرائيل منذ زمن بعيد، يريدون أن يحاججوا المسلمين بذلك. قال ما حاصله؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كله كان حلالا لبني إسرائيل إلا الشيء الذي حرمه إسرائيل على نفسه، وهو على قول الأكثرين ألبان الإبل أو لحوم الإبل. قال كثير من العلماء ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إسرائيل كان قد اشتكى من مرض يقال له عرق النساء، أي العرق الذي من شدة ألمه ينسي، فنذر نذرا إن شفاه الله أن يحرم أحب الأشياء إليه، وكان أحب الأشياء إليه ألبان الإبل أو لحوم الإبل، فلما شفاه الله حرمت عليه. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل لهؤلاء فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فعلى ذلك حرمت أمور على بني إسرائيل ببغيهم، أما في شريعتنا فلم تعد أمور تحرم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تعد أمور تحل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين قد كمل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن هناك في ديننا عقوبات تسلط على العباد بسبب المعاصي. في بني إسرائيل كانت أشياء تحرم عليهم بسبب المعاصي تحريما شرعيا، لكن في شريعتنا كمل الدين ببعثة النبي الأمين محمد، ولم يعد هناك شيء من تحليل أو تحريم بعد وفاة رسول الله. فعلى ذلك هؤلاء الذين يضعون التساتير عليهم أن يعلموا أنهم ليسوا أربابا، ولا يجوز لهم ولا يسوغ أن ينزلوا أنفسهم منزلة الأرباب. إن فعلوا ذلك وأنزلوا أنفسهم منزلة الرب كفروا وخرجوا من دين المسلمين، فلا يسعهم إلا أن يستقيموا على أمر الله وينظروا في كل فقرة من فقرات الدستور هل توافق أمر الله أم لا. يختار هؤلاء الذين يسنون الدساتير في كل مقام وفي كل مجلس يستطاع إيصال الكلمة إليهم أنهم عبيد لله لا يسعهم أبدا أن يجتهدوا برأيهم إذا كان هناك نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله، وإلا وضعوا أنفسهم منزلة الأرباب. وكنا نحن كالذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فلا يجوز ولا يسوغ سن أي قانون إلا بعد النظر في كتاب الله عز وجل. وبالله تعالى التوفيق.